فقالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، يعني مش بقول لك احلف علشان أنا إيه مكذبك، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فتخيل الشرف أن ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة، أن فلان ابن فلان قاعد في مجلس بيسمع عن ربنا سبحانه وتعالى عايز يقرب، أن ده شرف. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ومن ثواب مجلس، خصوصا مجلس تفسير القرآن، زي ما قلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم. بطحان والعقيق دي أماكن في المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مين يحب يروح الأماكن دي فيأتي بناقتين، يروح يجيب جملين، ناقتين كوماوين، الناقة الكوماء السنام بتاعها عالي كده حاجة فخمة يعني، من غير إثم أو قطع رحم، يعني مش هيروح يسرقها ولا هيترتب عليها ايه مشاكل وخناقات وقطع رحم. فمين حد يقول لك تروح مثلا حي الجامعة تجيب عربيتين مرسيدس ببلاش يبقوا بتوعك، تحب كده؟ قالوا هذا الكلام ده اصلا كان للفقراء الاهل الصفة الصحابة، فقالوا نحب ذلك يا رسول الله، سلام نروح نجيب جمالين ونرجع ببلاش. فقال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيقرأ او فيعلم ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين، يعني ايتين احسن من ايه من جمالين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهن من الابل، ومن اعدادهن، يعني كل ما تعلم ايه احسن لك من ايه عن ثوابها عند ربنا احسن من الثواب المتصور في الدنيا. ان انت لو خدت كانك خدت جمل، خدت عربيه في زماننا يعني، فالايه تساوي في الاجر ناقه عربيه تعلم الايه. فسبحان الله، فضل ربنا سبحانه وتعالى واسع خصوصا في المجالس دي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعني من أشرف العلوم ان انت تتعرف على كلام ربنا سبحانه وتعالى وتفهم معناه، دي احسن حاجة واكتر حاجة ربنا سبحانه وتعالى يحبك بسببها. طيب احنا كنا في المجلس اللي فات انتهينا عند قصة سيدنا هود عليه السلام مع قومه عاد، وقلنا ان عاد وصلوا لمرحلة من العتو وقالوا له ايه ائتنا بما تعدنا وهات العذاب، والمهم نزل عليهم العقوبة، وبعدين بدأت الدورة تعيد نفسها تاني من الاول. يعني احنا اتفقنا ان سورة هود نزلت في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا في اخر العهد المكي، كان في وقت ايه استضعاف. يعني وقت استضعاف يعني الصحابة بيتعذبوا ومفيش أي حد بيدخل في الإسلام جديد ومفيش أي سبيل للتمكين، وخارجين من شعب أبي طالب حصار لمدة 3 سنين، عم النبي عليه الصلاة والسلام مات والسيدة خديجة ماتت، فالحالة الجو العام كله إيه، لا الدنيا مقفولة، الدنيا حواليك الواقع صعب سواد. فبتيجي سورة هود في الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام محتاج حاجة تثبته، والصحابة محتاجين حاجة يسمعوها كده يشوفوا ايه ده، طيب احنا زعلانين ليه، طب ما كان في قبلنا اهو ده سيدنا نوح حصل معاه كذا وسيدنا هود حصل معاه كذا، طب انت زعلان ليه؟ قال في اواخر قصة سيدنا نوح احنا قلنا ايه، تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت يعني يا محمد ولا قومك من قبل هذا فايه فاصبر ان العاقبة للمتقين. يعني زي ما حصل مع سيدنا نوح ما تزعلش، انت عمك مات على الكفر مات كافر، سيدنا نوح بعد ما كان بيدعو 950 سنة ابنه مات ايه ابنه مات كافر، فليك اسوة في مين في نوح عليه السلام، وليك اسوة في هود عليه السلام. وقصة سيدنا صالح النهاردة قصة في غاية الجمال، قصة سيدنا صالح قصة جميلة، يعني تقعد تتأمل في الآيات في سورة هود وفي غيرها، القصة جت في أكتر من موضع في الأعراف في الشعراء في النمل، وجت إيه برضو يعني لقطات قصة الآية اللي فيها العذاب زي ما هيجي معانا كده بإذن الله. طيب سيدنا صالح جه إمتى؟ بعد هود، ماشي، بعد قصة سيدنا هود، وكان واضح إن هو كان قريب عهد بإيه؟ يعني احنا قلنا ان سيدنا نوح كان بعده على طول سيدنا هود ماشي، يعني سيدنا نوح احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى نجى المؤمنين والطوفان نزل خد ايه، ما عادش فيه ولا واحد كافر على وجه الارض. فاحنا ايه عارف عملنا كده ايه ريفريش وعملنا ريستارت الارض كلها، يلا ايه ابدأوا انتم مؤمنين ومعاكم نبي والدنيا تمام، ولسه نازل طوفان من السماء يعني ايه، فخلاص الموضوع ايه تمام استوي ماشي. المهم احنا قلنا بعدها ان بعدها انت تتعجب ان سيدنا هود وهو بيقول لهم يا جماعه ده احنا لسه ده لسه قوم نوح قريب مننا، سيدنا هود كان بيواجه ناس بتعمل ايه تعبد اصنام. يعني هو ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في الارض في المده دي؟ على طول تيجي الشياطين تعمل ايه، تاخد الناس كده انتوا بتعملوا ايه بتعبدوا ربنا، طب تعالوا ايه، فاجتالتهم عن دينه خليهم يعبدوا الاصنام. يعني اللي حصل اصلا مع قوم نوح كان ايه؟ لا لا يعني قوم نوح كانوا الاول قبلها، قبل سيدنا نوح، قبل ما يجي سيدنا نوح كان في ايه توحيد على الارض تمام، وكان في ناس ايه ناس صالحين زي ما قلنا في اثر سيدنا عبد الله بن عباس في البخاري، كان في ناس ايه صالحين كده ايه ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة. فلما ماتوا راح جه الشيطان ايه قال لهم الناس دول ناس الراجل البركه ده انت هتسيبه كده، طب لازم تعمل لهم تمثال عشان لما تشوفوهم ايه ما تعبدوش، لا تعبده هو حرام، يعني لما تشوفه انت تفتكر ايه تفتكر العباده فتسخن. فجي الجيل ده مات، جي الجيل اللي بعده بص كده لقى التماثيل فبدا يعبدها، زي عارفين زي قصه اساف ونائله. اساف ونائله كان اتنين فجروا مع بعض رجل وامراه في الكعبه، فمسخ تماثيل حجاره تحولوا لحجاره. فالمهم ايه هم قالوا احنا هنحط واحد على جبل الصفا واحد على جبل المروه علشان ايه نعتبر بيهم. بعد شويه بداوا يعبدوهم، يا جماعة طب مفيش. فهو كده ان التوحيد ياخد فترة وبعدين تيجي ايه الشياطين تشيل الناس عن الدين، ودايما اهل الايمان بيبقوا ايه قل. يعني ايه سيدنا نوح وما امن معه الا قليل، وسيدنا هود نجيناه والذين امنوا معه برضو ايه ناس قليلة تمام. سيدنا صالح بقى بعدهم على طول ماشي، يعني قصة سيدنا صالح بعدهم على طول. وبعد لما جت الآية وربنا سبحانه وتعالى أهلك عاد، جه قوم صالح، نفس السيناريو بيتكرر تاني، إيه الكفر، بعدين ربنا سبحانه وتعالى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يرسل ملك يرسل رسول معاه وحي، وبعدين يبتدي يكلمهم يعرضوا ويكذبوا، وبعدين يتهموه اتهامات، وبعدين يقول له طب هات لنا آية فيجيب لهم آية فيكذبوا بالآية فينزل إيه العذاب. ال ايه الموضوع ماشي متسلسل، طول ما انت ماشي في سوره هود هتلاقي الوضع كده. قبيله ثمود كانت فين؟ ثمود كانت، احنا قلنا ان عاد كانت في قريبه من اليمن ماشي، ثمود كانت في بين المدينه وتبوك. النبي عليه الصلاه والسلام وهو رايح غزو تبوك عدى على ديار ثمود زي ما هيجي معانا، وقال صلى الله عليه وسلم لما أتى ديار ثمود الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، لما أتى ديار ثمود النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام إيه غطى خمر وجهه ورأسه وإيه وأسرع ماشي. فده كان في الطريق بين المدينة وبين تبوك. يعني الكلام ده كان فين؟ في جزيرة العرب، يعني أهل مكة يعني عارفين انتوا بتعدوا على الحاجات دي وانتوا رايحين يعني في طريقكم ماشي. طيب هي كانت مدينة اللي هي الحجر كانت بين المدينة وتبوك، وكانوا في غاية القوة والشدة، يعني كان عندهم كمان تقدم في البناء. قال تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني عارف ايه في ايه تنحتون الجبال بيوتا، يعني عارف يعني واحد بينحت الجبل يعني ده زمان، مش يعني انت دلوقتي ممكن متصور ان هو بيجيب الايه، بيجيب بقى معدات الجبارة ويفضل يكسر ويعمل. لا ده هم اصلا كانوا اقوياء لدرجة ان هم بيعملوا ايه، بينحتوا الجبل، فهو بيقعد يشكل البيت بتاعه كده في الجبل فارهين، يعني هو متمكن من ده. قال تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني بلغت بكم الفراهة والحذق، القوة والمهارة والفهم ان انتوا بتعملوا جبال من البيوت، جبال يعني كانوا أقوياء من الجبال بيوت، كانوا أقوياء وأشد كمان قوة. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، حفروا الصخر. فده كان يدل على ايه؟ ان هم كانوا ايه؟ أقوياء جدا، أقوياء جدا. قال تعالى: واذكروا، سيدنا صالح بيقول لهم في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، أو بيقول لهم إيه؟ خلي بالكم لسه قوم عاد يعني قبلكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، يعني الأودية والسهول بيعملوا فيها إيه؟ قصور. وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالواضح إن كان عندهم تقدم دنيوي غير عادي، تقدم دنيوي غير عادي، وده هيبقى ليه معنى مهم هيجي معنا كمان شوية إن شاء الله. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، عن قوم إيه؟ قوم ثمود، يعني استعمركم فيها، جعلكم أنتم تعمروا الأرض. ده بالنسبة للتقدم ايه، المباني والكلام ده. وكانوا كمان في التقدم زراعي. قال تعالى سيدنا صالح بيقول لهم في سورة الشعراء: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. يعني بيقول لهم انتم مش شايفين حواليكم البساتين والأشجار والزروع والنخل اللي بيطلع ثمار مستوية وحلوة. فده كان ايه، تقدم في المعمار وتقدم ايه، زراعي. تمام. قال تعالى: وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع ونخل ثمرها لين نضيج. طب كان هم مع ده بقى، يعني مع التقدم ده، كان حالهم ايه؟ يعني كان المفترض لما ربنا يوسع عليهم في النعم دي كان المفروض يبقى حالهم ايه؟ يشكروا ربنا، يعني صحيح يشكروا ربنا على النعمة، يشكروا ربنا على النعمة. ده كان حلهم رغم ان هم كانوا متقدمين وبيفهموا جدا في الدنيا، الا ان هم كانوا ايه، كانوا بيعبدوا اصنام. تقدمهم ده اصلا يبين ان هم كانوا اذكياء، فهنا نفهم ايه، ان مش التقدم لوحده في الدنيا، ممكن واحد يبقى عنده كل الاسباب الدنيوية في قمة الذكاء، بيعرف يبني ويعمل ويخترع ومش عارف ايه، ولكن في الاخر هو ما وصلش للهدف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان ايه. قيمة ده بقى، يعني ايه قيمة ان هم ينحتون من الجبال بيوتا وان هم بيعملوا متقدمين في الزراعة، ايه قيمة ده؟ قال تعالى عن حال كتير من الامم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني في امور الدنيا هو ايه، بيفهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى لما كان حالهم كده ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل لهم سيدنا صالح عليه السلام. طيب سيدنا صالح بدأ يكلمهم ازاي؟ بدأ يدعوهم، يعني هتشوف بقى ايه، بدأ يكلمهم في ايه المواضيع اللي سيدنا صالح، يعني انت دلوقتي واحد عايز تتعلم من سيدنا صالح في الدعوة، تكلم الناس ازاي، ايه المواضيع اللي سيدنا صالح يتكلم فيها. اول حاجة دعاهم إلى توحيد ربنا سبحانه وتعالى وكلمهم عن أسماء ربنا. قال تعالى في سورة هود معنا: وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني أنت ليك مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هو بيقول لهم اعبدوا ربنا، واحنا اتكلمنا عن معنى العبودية ده ايه طول ما احنا ماشيين، كل نبي من الانبياء بيقول كده اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وفي الاخر سيدنا صالح بدأ يقول لهم ايه، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب. فبيكلموا عن التوحيد، عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى، وبيكلموا عن أسماء ربنا سبحانه وتعالى، بيقولهم يعني ده يدل، شوف شوف معنى الآية إن ربي قريب مجيب، يعني بيقولهم هو ممكن واحد في حال مثلا قوم ثمود لما يبقى بعيد مثلا على الكفر ومعرض عن ربنا سبحانه وتعالى يظن إن هو إيه، يظن إن هو بعيد عن ربنا، فإن هو ملوش إيه، خلاص يعني ما فيش أمل إن هو يرجع، باب التوبة بالنسبة له إيه مقفول. فسيدنا صالح بيقولهم إيه، إن ربي قريب مجيب، يعني ربنا قريب منك سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني استعمال سيدنا صالح لاسم الله القريب واسم الله المجيب في الموضع ده بالذات علشان إيه؟ عشان يرقى قلوبهم. يعني يقولك يا أخي ربنا قريب منك، يعني أنت لما بتيجي تتكلم مع حد عايز مثلا تحكي لواحد مشكلة وتقعد تجيب له الموضوع من الأول وتقول له مش عارف، وبعدين هو ممكن إيه ينام منك مثلا زي محمد هاني كده يسقط في النص، فبعدين يسألك سؤال يبين لك إن هو إيه في حاجة وقعت منه، يعني هو في أنت يا ابني لأ ما أنا قلت لك إن كذا، في الآخر ممكن يقول طب ماشي معلش. فأنت بتحس إن أنت علشان توصل الجواك لحد محتاج إيه، تبذل مجهود. لما أنت تيجي تدعي بتعمل كده ليه؟ أنت عندك يقين إن ربنا سبحانه وتعالى أصلا إيه يعلم، يعلم ما في قلبك. قال تعالى عن زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، مش لازم بقى تعلي صوتك، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقي. ربنا إيه يعني أنا عمري ما دعيتك يا رب وكنت مع دعائك في شقاء. فهو سيدنا صالح بيقولهم إن ربي قريب مجيب، يعني يا جماعة أنتوا يعني أنت ليه معرض عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا هو أنشأكم، هو أنشأكم من الأرض، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقك من الأرض، يقصد كخلق إيه آدم عليه السلام، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني ربنا مكن لك في الأرض وخلاك إن أنت تعمل كل ده، إن أنت تعمر في الأرض. فاستغفروه ثم توبوا إليه، يعني الجزاء إحسان ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا أنعم عليك وإن ربنا وسع عليك في الدنيا إن أنت تستعمل المعصية، تستعمل النعمة في معصية ربنا. فبيقولون فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يبقى أول حاجة هو قال لهم إيه، توحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال لهم كلموا عن أسماء ربنا وصفاته. يعني أنت وإنت شغال في الدعوة مهم إن أنت تبقى بتكلم ناس إيه عن ربنا سبحانه وتعالى، ماشي. تاني حاجة أمرهم بالتقوى، أمرهم بتقوى الله وإن هم يخافوا من ربنا سبحانه وتعالى، إن ربي قريب ومجيب. بس في نفس الوقت بدأ إيه يقول له خد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى رحيم وإن ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك في النعم، لكن لو أنت أعرضت ممكن النعم دي إيه تتاخد منك، خد بالك. فقال إيه، وأمرهم كمان إن هم يسمعوا كلامه لأن هو رسول من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وإيه وأطيعون، اسمعوا كلامي. فدي تاني حاجة يبقى لهم، أمرهم بالتقوى إن هم يخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. تالت حاجة ودي نقطة مهمة جدا، بدأ يكلمهم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى. يعني كتير من الناس هو بيبقى معرض عن ربنا سبحانه وتعالى ليه، لأن هو مش مستشعر كم من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بيها. فالإنسان ده تكلمه إزاي، تتعامل معه إزاي، تفكره قوله يا أخي وأنت مين اللي ادالك الصحة دي، مين اللي ادالك العافية دي، مين اللي من عليك دلوقتي، أنت كم مرة عصيت ربنا سبحانه وتعالى وكان ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يقبضك وتموت على المعصية دي، وربنا سبحانه وتعالى كان بيتعامل معك بالحلم لم يعاجل العبد بالعقوبة. أنت كم مرة كنت مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى وبعدين لما رحت لربنا وأنت مقصر ربنا سبحانه وتعالى ادالك الحاجة اللي أنت كان نفسك فيها. يعني كم مرة تبقى بعيد ومع ذلك الرزق بتاعك ما بيتطعش. يعني هو دول ناس يا جماعة بيعبدوا الأصنام، ومع ذلك رزق ربنا سبحانه وتعالى مستمر ولا انقطع عنهم؟ مستمر مستمر. يعني اللي بيطلع مثلا ملحد ولا واحد بيطلع يشتم في النبي عليه الصلاة والسلام، هو بيتنفس هواء مين اللي بيديله الهواء ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع الشخص ده، مع الكافر ده، مع الملحد ده بالحلم. يعني الرزق والنعم لسه ايه؟ مستمرة ما تقطعتش. فلما تبدأ تفكروا بالنعم يا أخي، بص حواليك، شوف نفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلما تبدأ تفكروا بالنعم يقول إيه ده، يحس بنوع من الإيه، من الحياء، كسفة. هي دي إن أنا إيه، واحد يعني والله مكسوف قوي، يعني ربنا بيكرمني وأنا شوف بعمل إيه. فهنا قال إيه، بدأ يفكرهم بنعم ربنا سبحانه وتعالى ويقول لهم خدوا بالكم إن كان في قبلكم ناس عندهم نعم، وكانوا بيقولوا إيه، من أشد منا قوة؟ مش عاد كانت بتقول كده، احنا جامدين جدا، مين اقوى مننا، من اشد منا قوه؟ طب حصل لهم ايه؟ فهو بدا يفكرهم بالكلام ده، خدوا بالكم يعني انت عندك نعم دلوقتي، بس ممكن في اي لحظه مع الكفر بتاعك ده النعم دي ايه، تتاخد منك. قال تعالى سيدنا صالح بدا يفكرهم، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيه، وبعدين قال لهم في سوره الاعراف واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، نعم ربنا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. فهو عايز يقول لهم ايه يا جماعه، استعملوا النعمه دي في الطاعه، يعني ما تستغلش نعمه ربنا في المعصيه. وبعدين بدأ يخوفهم إن خدوا بالكم ممكن النعم دي إيه؟ تتاخد منكم. قال تعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. يعني هو بيقول لهم أنتم متخيلين إن ربنا خلقكم كده هتفضلوا عايشين في أمان وفي البساتين وفي الزروع وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ يعني متخيلين إن أنت هتترك كده؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني تخيل أن أنت عايش الحياة دي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أو ما نحن بمبعوثين. هو متخيل أن هو إيه؟ هي دي بس، يعني أعيش وأخد حقي تلت ومتلت في الدنيا وأتبسط وأقضي شهواتي ومزاجي وخلاص. فهو ربنا بيقولهم إيه؟ سيدنا صالح راح قال لهم أتتركون فيما هنا؟ أنت متخيل أن أنت هتفضل كده على الوضع ده؟ لا طبعا. أتتركون فيما هاهنا آمنين. فبدأ يشوف هو التنويع، كلموا عن ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين يقول لهم التقوى، خافوا من ربنا، وبعدين يقول لهم النعم، وبعدين يقول لهم خدوا بالكم النعم دي ممكن تتاخد منكم زي ما اتاخدت من اللي قبلكم، وبعدين يقول لهم خدوا بالكم ما تمشوش في طريق، بيحذرهم ما تمشوش في طريق أهل الباطل، ما تمشوش في طريق الملأ. قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الرجل سيدنا صالح عليه السلام هنا يعني أثر معهم في حاجة، يعني بدأ ينوع، يكلمهم عن نعم ربنا، يكلمهم عن صفات ربنا، يقول لهم خافوا من ربنا، يقول لهم ده خدوا بالكم ممكن النعمة تتاخد منكم، ما تمشوش في ورا ده، يعني ما أثرش في أي حاجة. طيب كان المتوقع أن الجواب يكون إيه؟ يقولوا طيب والله يعني كتر خيرك وجزاك الله خيرا وانت يعني فعلا لفت نظرنا للموضوع ده، لكن الـ الاصل ان بيحصل ايه؟ اعراض. طيب الكلام اللي سيدنا صالح ده قاله كلام يعني يزعل حد؟ يعني هو لما يقول لك اعبد ربنا وربنا هو اللي خلقك وربنا انعم عليك وخد بالك ان انت في يوم قيامه وان النعمه دي محتاج ان انت تشكر ربنا عليها، وخد بالك في ناس مشيوا قبلك وعملوا كده وبعدين نزلت عليهم عقوبة فما تعملش زيهم، الكلام ده المفروض ان انت تقابله ازاي؟ تقابله تبقى فرحان. حد بيقول لك خد بالك انت لو طلعت على الطريق ده هتلاقي قدام قطاع طرق وهيسرقوك وهياخدوا منك حاجتك ومش عارف، فانت تقول له ايه؟ شكرا، ده انت انا كنت ما كنتش اعرف، انت انقذت حياتي. فمش بس ده بينقذ حياتهم في الدنيا، ده بيقولهم خدوا بالكم ان الاخرة بتاعتكم هتضيع. فكانت النتيجة الكلام اللي هو قاله ده موضوع خاص، كانت النتيجة ان هم عملوا ايه؟ بدأوا يهاجموه هو شخصيا. طب يا جماعة انا مالي، يعني انا رسول من عند الله بقول لكم ربنا بيقول كذا، انا مالي. فبدات احنا قلنا دايما ان الناس لما بترد بتعمل ايه، بتحول الموضوع لقضيه ايه شخصيه، يبتدوا يقولوا انت ساحر كذاب، إيه انت قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ويبتدوا ايه الطرق اما شتيمه استهزاء، انت سخروا منا زي ما حصل مع سيدنا نوح، قالوا له انت خلاص بقى سبت النبوه بقيت شغلنا الجار دلوقتي، فيبدا ايه ردود سخريه شتيمه استهزاء، محاوله قتل زي ما يحصل مع سيدنا صالح، كانوا عايزين يقتلوه يعني. بعد ما قتلوا الناقه راحوا اتجمعوا تسعه، اتجمعوا وعايزين يروحوا ايه يقتلوا سيدنا صالح واهله. يعني متخيل الناس دي بتفكر ازاي؟ قال جوابهم ايه بقى؟ الناس اتفرقت ليه؟ كطبيعه حال البشر، الناس المستضعفين، الناس الطيبين اصحاب الفطر السليمه، وبعدين ايه الملأ، الناس اللي هم ايه الكبارات، وبداوا دول ايه يتناقشوا مع بعض، فاذا هم فريقان يختصمون، اتقسموا فرقتين، في ناس امنت سيدنا صالح ودول عدد كبير ولا قليل؟ قليل. وبقيت القرية كلها ثمود كلها ايه؟ كله كفر. مش بس اعرضوا، ده ايه يعني وصلوا لمراحل عالية جدا من الاعراض. تمام؟ قال تعالى ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. فسيدنا صالح عليه السلام بدأ يقول لهم ايه؟ كلمهم بالراحة يعني. قال يا قومي، يعني انا ايه انتوا قومي ومني وانا بحبكم، يا قومي لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه؟ يعني انتوا بتستعجلوا بالعذاب وبتقابلوا نعمه ربنا بالاساءه، لما تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فرد قالوا له ايه؟ احنا تشاءمنا منك، والناس اللي معاك دول برضو ايه احنا مش طايقينهم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. ماشي؟ فهو بيقول لهم يا جماعه لولا تستغفرون الله، قالوا لا احنا متشائمين منه. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. خدوا بالكم، ده انتوا في ايه؟ انتوا في فتنه، انتوا في امتحان، ده اختبار، بل انتم قوم تفتنون. مش بس كده، مش قالوا احنا تشائمنا منك بس، لا ده اتهموه ان هو ايه؟ مسحور، بيقول اي كلام. شوف نفس التهم اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، ساحر كذاب. ماشي؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، يعني قالوا إيه أنت خلاص اتسحرت فبتهزي بتقول أي كلام. ماشي؟ ومش بس كده، بدأوا إيه يطلبوا منه، طب خلاص أنت بتقول لنا أن أنت نبي، طب هات لنا إيه، هات لنا آية. طيب لو جبت لكم الآية هتؤمنوا؟ هنفكر. فقال له ايه ما انت الا بشر مثلنا، يعني شبهة انت بشر دي معانا على طول. طب يا جماعة، طب انتوا عايزين ايه؟ هو انتوا اولا انتوا الجنس بتاعكم ايه؟ احنا بشر. طب عايزين الرسول يجي لكم عامل ازاي؟ احنا عايزينه ملك. طب لو بعتنا لكم ملك هتقولوا لا ده ملك هنقتدي بيه ازاي؟ ده الملائكة اصلا ما عندهاش شهوات واحنا هنقتدي بيه ازاي؟ فهو ايه، هو بيجادله خلاص، يعني هو مش عايز يلتزم، هو بيجادله خلاص. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. يعني لو كان الأرض فيها ملائكة كان ربنا هيبعت لهم ملك من جنس الملائكة عشان يعرفوا يقتدوا به. يعني أهل مكة كانوا بيقولوا نفس الكلام، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هو ليه كده؟ يعني انت مشكلتك فين؟ انت عايز ايه؟ يقول لك هو ليه النبي، ليه محمد صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ طب انت يعني مشكلتك في ايه؟ يعني ايه المشكلة عندك ان ربنا يبعت لك رسول بشر بياكل زيك وبيمشي في الاسواق زيك علشان تعرف ايه؟ تقلده تتبعه. ماشي؟ فبدأ يقولوا ما انت الا بشر مثلنا فأتي بآية ان كنت من الصادقين. يبقى قالوا ايه؟ احنا عايزين آية تعجيز، يعني مش عايزين آية علشان نؤمن، لا هم بيحاولوا بس ايه يعجزوه، زي ما قريش قالت للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ايه الصفا ذهبا. انا شايف الجبل الصفا ده احنا عايزين ايه؟ عايزينه ذهب. او قالوا او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، يعني حتى لو طلعت تطلع في السماء وتجيب لنا ايه كتاب من فوق نمسكه كده ونقرأه وبرضو ايه مش هنصدق برضو تعنت. خد بالك انت بتسمع الكلام ده وبتبقى شايف ان دي حاجة بعيدة, بس للأسف كتير مننا بيتعامل مع الدين كده. هو بياخد الموضوع ايه عند, عارف مثلا ايه تعالى صلي, لا مش بصلي. طب هو انت لما هتصلي مين اللي هيستفيد؟ انا هستفيد حاجة؟ ربنا سبحانه وتعالى هيزيد في ملكه حاجة؟ لا, انت الوحيد اللي هتستفيد. فالعناد هنا انت لما تيجي انت بتبص كده من بره, هم لما بيعندوا هنا هم بيعملوا ايه؟ بيدور نفسه. يعني العناد ده انت شايفه من بعيد كده شايف ان ده ذكاء, شايف ان ده جهل, شايف ان ده غباء, يعني شايف ان ده قمة الغباء ان هو بيعند في الحتة دي. ماشي. قال تعالى, بدأوا يتهموا بقى بالكذب بقى. قال تعالى, كذبت ثمود بالنذر فقالوا, شوف بقى, أبشرا منا واحدا نتبعه, إنا إذا لفي ضلال وسعر. ده احنا لو سمعنا كلامك نبقى ايه, نبقى يعني في ضلال, جننا يعني لما نسمع كلامه ونمشي ورا واحد بس, إنا إذا لفي ضلال وسعر. شوف بقى المشكلة عندهم ايه, ألقي الذكر عليه من بيننا. يعني هو ايه يعني انت احسن مننا في ايه؟ يشوف ايه يريد ان يتفضل عليكم, ده اصلا عايز يتنطط عليكم. ايوه انت عامل نفسك علينا شيخ وانت عايز, هو ما قالش كل ده, بس هو بيعمل كل ده حيل نفسيه علشان ايه؟ عشان ما اسمعش الكلام. قالوا ايه, ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر. ده على فكره, لا ده اكيد الكلام اللي هو بيقوله ايه, ده كذب. وبعدين اخر طريقه بقى في الرد عليه, ودي اللي معانا في سوره هود, ودي في غايه الجمال بصراحه. وانا نقلت لكم ان شاء الله في تحضير الدرس كلام كتير في التفسير, عايزكم تقراوا ايه يعني تعيشوا شويه مع الايه دي. قالوا ايه بقى, لما سيدنا صالح قال, يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب. قالوا, يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الايه دي خطيره. يعني ايه قد كنت فينا مرجوا قبل هذا؟ لا كنت ايه؟ يعني ده من معاني الآية, قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ده احنا انت قبل ما تقول الكلمة دي احنا كنا شايفينك ليك وضع كبير قوي, بس بعد ما قلت الكلمة دي احنا يخسر يا صالح, احنا زعلنا منك قوي. وقالوا, قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, احنا كنا عايزين نخليك سيد القبيلة. يعني كانوا شايفينه, كان سيدنا صالح عليه السلام كان في كان له وجاهة, وكان من من من من من نسب عالي في القبيلة, وكان صاحب عقل, وكان فقالوا احنا ايه, كانوا هم بيفكروا على بعض اقوال المفسرين ان هم ايه عايزينه يبقى ايه سيد القبيلة. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا, دي طريقة ايه الاحتواء. انت تحس ان انت ايه, انت لا ايه التشدد ده, تزعلتنا على فكرة, انت على فكرة لو ما كنتش قلت حاجة كده انا لا احنا زعلنا منك. فانت تحس الداعية يحس بايه, يحس يعني ضغط كده, طب انتوا زعلتوا مني, طب اعمل ايه, طب يعني ايه, طب تصدق فعلا, طب لا ما تقولش حتة دي علشان ما ايه. شوف حتى ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الاسراء, وان كادوا ليفتنونك عن ايه, عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير. ماشي, يعني الآية كده صح؟ لا يستفزونك دي بعدها, ركز بقى. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك, يعني إيه؟ يعني يقول لك إيه, غير شوية, ائتي بقرآن غير هذا. يعني إحنا هنؤمن بس إيه, يعني الحتة دي مش عجبانة أوي, ممكن تبدلها. ماشي صح كده؟ وإن كادوا ليستفزونك عن الذي أوحينا إليك, وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. طب إيه اللي يحصل بقى؟ إذن لاتخذوك خليلا. طب لو أنت عملت الدين على مزاجهم هتبقى حبيبي, إذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. طيب لو هم فشلوا بقى في الحتة دي، يعني ما عرفوش يخلوك ان انت تحرف الدين وان انت تقدم الحاجة اللي هم عايزينها، يعملوا ايه؟ وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها. اخرجوا آل لوط من قرياتكم انهم اناس يتطهرون. واذا ايه؟ لا يلبثون خلافك الا قليلا. سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا. ما الاسراء مكية برضو. فشوف الاول، احنا نحاول ان احنا ايه نعمل دين بس حلو ما يزعلش حد. طيب لو انت تفضل مصر على موقفك، لا ايه بالسلام اطلع بره. تمام. فهم قالوا له ايه؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يعني عارف قبل ما تقول الكلمة دي اللي هي الكلمة ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. احنا كنا لا زعلنا منك. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا. انت ازاي تقول لنا كده؟ الا دي، الا ان انت تقول لنا ما تعبدوش الاصنام بتاعت ايه الاباء. وان لفي شك مما تدعوننا اليه مريب. احنا اصلا شاكين في الكلام بتاعك. طيب ايه اللي حصل بعدها؟ يبقى احنا قلنا هنا الردود، هم كانوا طلبوا ايه؟ طلبوا آية، فربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم آية. الآية عاملة إزاي؟ ناقة. الناقة دي خرجت منين؟ من الجبل. تخيل الجبل كده إيه؟ الجبل طلع منه ناقة، ناقة عظيمة. ماشي؟ وهم طلبوا قالوا إيه؟ ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة الله، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فايه فياخذكم عذاب يوم عظيم. قال لهم طب انتوا عايزين ايه؟ ادي ايه؟ ادي الايه. المفروض يعملوا ايه؟ يؤمنوا. يعني اقول لك شو قصه سيدنا ابراهيم، رغم ان سيدنا ابراهيم البلد كلها اجتمعت علشان ايه؟ يحرقوه. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم ايه؟ قالوا حرقوه وانصروا الهتكم. فالبلد كلها اجتمعت ورموا سيدنا ابراهيم في النار. ماشي؟ وسيدنا ابراهيم وقع في النار قدامهم وما حصلوش اي حاجه، وما فيش ولا واحد منهم امن الا واحد بس، سيدنا لوط. ماشي؟ كنتم فاعلين، ولا واحد امن. متخيل يعني ايه ان احنا رايحين نموت الراجل ده وعملنا ايه؟ جبنا نار كبيره وبعدين رميناه في النار، دخل جوه النار من جوه ايه؟ ما حصلوش حاجه. قلنا يا نار كوني بردا وسلام. هو كلهم عادي، مفيش ولا واحد ايه؟ ولا واحد امن. فدول شافوا الناقه، كان المطلوب منهم ايه بقى؟ يعني كان مطلوب منهم الناقه دي كانت بتعمل ايه؟ كان في بئر ميه، هي الناقه بتشرب يوم وهم بيشربوا يوم. تمام؟ اليوم اللي الناقه بتشرب فيه بتخلص شرب، وبعدين هم بيروحوا ايه؟ القبيله كلها بتحلب لبن من الناقه. طب الناقه دي مزعلكوا في حاجه؟ ده الناقه دي بركه، ايه من عند ربنا ماشيه في الارض. تمام؟ وبتروح تشرب، لها شرب ولكم شرب يوم، شرب يوم معلوم. تمام؟ ولا تمسوها بسوء. كل اللي مطلوب منك ان انت تعمل ايه؟ ان انت فذروها تاكل في ارض الله، مالكش دعوه بيها. طب الموضوع ده صعب، خصوصا ان انت ايه تستفيد. يعني انت بتروح بتحلب لبن وبتشرب، والقبيله كلها بتشرب من الناقه، وانت اللي طلبت الايه. وخلاص انت ما عندكش شك ان الايه دي جايه ايه؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. انت طلبت ايه وقلت انا عايز كذا، فالايه جات لك زي ما انت عايز. قال ولا تمسوها بسوء، حذرهم اهو، فياخذكم عذاب يوم عظيم. قال تعالى ويا قوم، في سوره هود، ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه. يا جماعه اهي دي آية ربنا، فذروها تأكل في أرض الله، سيبوها في حالها، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. في سورة القمر قال تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبار، فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يعني أنتوا ليكوا يوم والناقه ليها ايه؟ ليها يوم. وحذرهم من الاعتداء عليها. عملوا ايه؟ قال تعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه. خلي بالكم لما يقول لهم ناقة الله يعني ايه؟ يعني آية من عند ربنا، وسقياها محدش يعتدي عليه. عملوا ايه بقى؟ قال تعالى: فكذبوه فعقروها. تخيل يعني ايه؟ تخيل يعني، تخيل الجرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث البخاري مسلم، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، إن بعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهط. عارم يعني خبيث شرير مفسد، قام واحد ليه منعة، ليه عيلة بتاعته قوية يعني، عزيز في قومه، وده اللي قام ايه، فنادوا صاحبهم فايه، فتعاطى السيف فعقر، نحر الناقة، ذبح. قال تعالى في سورة الأعراف الآية دي، والله انت تتعجب. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا. يلا بيجي الناقة اللي انت بتقول دي آية ربنا اهي، ونزل بقى علينا العذاب. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. مش انت مرسل؟ هات بقى العذاب. قال تعالى: فعقروها فأصبحوا نادمين. في الشعراء أصبحوا نادمين ليه؟ لما نزل العذاب سيدنا صالح قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. مش انتوا ذبحتوا الناقة؟ اقعدوا ثلاث، انت متخيل يعني ايه؟ هم قاعدين منتظرين العذاب ينزل ثلاث أيام. وقيل بقى، قالوا مفسرين ان في اليوم الاول يومهم وشه يصفر، في اليوم الثاني وشه يحمر، في اليوم الثالث وشه يسود. فهم ايه، وبعض الاقوال زي ما هيجي معانا دلوقتي في نزول العذاب يعني، بس خلينا ماشيين بالترتيب. المهم ان ايه، ان هم عقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. سيدنا صالح قال لهم ايه؟ قال: تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب. الكلام ده ايه؟ فيش هزار، عذاب هينزل، ذلك وعد غير مكذوب. بعد لما ذبحوا الناقة جه تسعة كده اتفقوا ان هم ايه، يروحوا يقتلوا سيدنا صالح، يا اما قبل يا بعد يعني، ايا كان الوقت الزمن يعني. لكن هي جت في سوره النمل، قال تعالى: وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله، احلف يلا انت وهو كده، لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. هنروح بالليل، هنبات في وقت البيات كده بالليل، ونروح نخلص عليه هو واهله. نخلص على مين؟ نبي يعني، غير واحد ايه، انا والله الشيخ ده مضايقني اروح اموت الشيخ، لا مش الشيخ بقى، ده اروح اقتل نبي من الانبياء ومعاه ايه مؤيد بالوحي. هنروح بالليل نخلص عليه هو واهله، ماشي، وبعدين ايه، ثم لنقولن لوليه، اولياء المقتول يعني، العيله بتاعته، اه والله ما نعرف شو شفنا ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. طيب ايه اللي حصل بقى؟ دول اول ناس، على بعض اقوال المفسرين يعني، دول اول ناس نزل عليهم ايه، التسعه دول. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين. يعني دول التسعه دول اول ناس نزل عليهم ايه، دمار على طول، عذاب. تقرا بقى في اثار بقى ايه في التفسير يعني. ايه اللي حصل بعدها بقى؟ نزل بقى ايه، العذاب العام على ثمود. جت في اليوم الرابع صيحه عظيمه، وليكوا بالصيحه، صوت شديد يعني. قال تعالى: فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قال تعالى: وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، ثلاث ايام، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم. يعني هديناهم، جالك نبي، جات لك آية، فاستحبوا العمى على الهدى، جات لك الرسالة وجات لك الآية، لكن هو عايز إيه؟ فاستحبوا العمل هدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين أمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين يعني يقول لك إيه؟ يعني على وجهه كده نايم على وشه لازق في الأرض كده. فأصبحوا صرعى ملتصقة وجوههم وركبهم بالأرض. قال تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبه. وقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وقال تعالى: وأخذ سورة هود بقى معانا: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ولا كأن يغنوا هنا معناها ان هم كانوا فيها البقاء، كانوا عايشين. كأن لم يغنوا فيها يعني كأنهم ايه؟ ما جوش هنا، مش موجودين. كأن لم يغنوا فيها، اتمحوا من على الأرض. قال تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم. ألا بعدا لثمود، سحقا لثمود، طرد من رحمة ربنا، اللعن. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. في النهاية دائما نهاية القصة ربنا سبحانه وتعالى ينجي أهل الإيمان. قال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. نستفيد ايه من قصة صالح عليه السلام؟ يعني ايه الإضافة اللي ممكن تضاف على ما سبق؟ ماشي، النبي عليه الصلاة والسلام في القصة دي حاجة تضاف ليه، حاجة جديدة. خد بالك ايه هم حاولوا يعملوا ايه مع سيدنا صالح؟ حاولوا يقتلوه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عايزين يعملوا معاه في نهاية مكة، في نهاية العهد المكي قبل الهجرة، حاولوا يقتلوه. ولكن ممكن الموضوع يتطور لدرجة ان هم يا محمد يحاولوا يعملوا معاك ايه؟ يقتلوك. ولكن ايه؟ لا تخف، لا تقلق، ربنا سبحانه وتعالى هينجيك انت والمؤمنين. فدي كانت اواخر قصة سيدنا صالح عليه السلام مع قومه مع ثمود. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. إن شاء الله في المجلس اللي جاي هناخد قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا لوط عليه السلام، يبقى الاثنين مع بعض في مجلس واحد بإذن الله. والمجلس اللي بعده قصة سيدنا شعيب، والمجلس اللي بعد سيدنا شعيب ممكن بقى إيه بقى قصة سيدنا موسى أو أواخر السورة كلها ممكن تبقى في مجلس واحد، تعليقات عليها كده إن شاء الله. يعني ممكن يبقى لسنا تقريبا 3 مجالس، يعني 3 أو 4 إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. شدوا حيلكم في الحفظ يا شباب، ناس بتحفظ ولا ما بتحفظش.